السلام عليكم. ما اشتغلش لما جلست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. ولقد كرمنا بني آدم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الإسلام عظمة في كل ما جاء به. السؤال الذي يدور اليوم: ما هو دور المرأة؟ ما هي مكانة المرأة في الإسلام؟ ما هي مكانة المرأة في الإسلام؟ بالتحديد، ما هو موقع المرأة في هذا المجتمع؟ الحقيقة أن الرسالة الإسلامية أعادت للمرأة اعتبارها. المرأة، الباري سبحانه وتعالى عندما يخاطب: يا أيها المؤمنون، من يخاطب؟ هل المقصود الرجال دون النساء، أم أن المقصود كل المؤمنين من رجال ونساء؟ إن المؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصائمين والصائمات. الباري سبحانه وتعالى عندما يخاطب المجتمع الرسالي يخاطب الإنسان كإنسان. المرأة هي جزء من هذا الكيان. ولقد كرمنا بني آدم. بني آدم سواء كان ذكر أو أنثى. المشكلة الواقعة في المجتمع اليوم والأمس أن بعض الناس ينظر إلى المرأة نظرة استحقارية، نظرة الرجل ينظر إلى المرأة نظرة استعلاء كما كان في الجاهلية. الجاهلية كانوا يعيدون النساء، صح؟ مش كانت المرأة تؤد، المرأة تدفن، وأنها عبارة عن عار في المجتمع. المرأة ليست، المرأة أعظم من ذلك. يعني الإسلام، دين الإسلام قام على ما؟ أليست خديجة سلام الله عليها كانت هي التي حملت الرسالة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله؟ خديجة سلام الله عليها اشتركت مع الرسول في حمل الرسالة. إذن المرأة لها دور. الآن الإشكالية اليوم عندما نتكلم عن المرأة، يتكلم عن المرأة على أنه الرجال يقولوا لنا: أعزك الله فلانة، ولا كرمك الله فلانة، كأنها عبارة عن مخلوق دوني، عبارة أنه أن المرأة ليس لها رسالة في هذه الحياة. لا، المرأة لها دور، المرأة لها رسالة، المرأة لها حياة في المجتمع، لها رؤية في المجتمع. يجب أن تبنى هذه الرؤية في عقول أخواتي، يعني أن تعرف كل مرأة ما هو دورها في هذه الحياة، ما هو الدور الذي أراد الله سبحانه وتعالى من هذه المرأة في هذا الوجود. المجتمع الآن نظر إلى المرأة إما نظرة دونية بكلمة أعزك الله وصانك الله وغيرها من الكلمات الدونية. لو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله نظر إلى هذه إلى المرأة بهذه النظرة، هل أقيم أصلا الإسلام؟ يعني في عهد الجاهلية كانوا يعيدون النساء، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله ليقول: الجنة تحت أقدام الأمهات، يعني رفع المرأة إلى من؟ إلى أحلى درجة، حيث أصبحت الجنة تحت أقدام الأمهات. النظرة الأخرى اليوم هي نظرة المجتمع الغربي السيء القبيح. نحن ننظر اليوم إلى المجتمع القبيح، المجتمع الغربي. كيف صور المرأة اليوم؟ ماذا أراد المجتمع الغربي من المرأة؟ أراد من المرأة أن تكون فتنة للرجل، فتنة للمجتمع. عندما يعرضوا لنا سلعة يعرضوا عليها صورة ما الآن؟ المرأة، يعني أحط من قيمة هذه المرأة، وجعلوا المرأة دون كل المقاييس. يعني بمعنى أن المرأة عبارة عن سلعة تباع وتشترى، لا مكان لها، لا وجود لها في المجتمع. يعني تصوروا الآن المجتمع الغربي عندما أحط من عقول الناس. أخواتي لابد ما تشعر بهذه المسألة، لابد أن نرفع من عقول الناس لا أن نخفض من توعيتهم. المشكلة اليوم أن المجتمع أن القنوات والتلفاز وغيره ما عملوا بالناس أحطوا من عقولهم. الواجب على العلماء ما يعملوا يرفعوا ما هو الآن يرفعوا عقول الناس. التلفزيون ما عمل الآن صور أنه أن ما نقول أن القدوة هي الفنانات وأن النساء ما الآن النساء ما نقول التافهات الحقيرات المرأة التي لا تعرف من دين الله شيء صورها أنها ما هي الآن هي القدوة وأصبحت النساء قدوة من هي الآن فلان الفلانين. وأصبح اليوم يعني الآن بعض النساء صوروا إلى درجة إنه مثلا الآن مثلا تزوج من ما هي مواصفات الزوج عندها مواصفات الزوج الذي وصفنا الآن التلفزيون الرجل المنحرف الرجل السيء الرجل القبيح. لأن التلفزيون ما عمل الآن حرف فكر الناس وحط منها الآن من عقولهم أنزل من عقول الناس إلى مستوى ما الآن إلى مستوى البهائم. واجب العلماء واجب المتعلمات واجب الناس الذين يعرفون دين الله ما يعملوا الآن يرفعوا من وعي الناس ويرفعوا من دور الناس بأنه لابد ما نعرف الناس ما هو دور المرأة في الحياة مش هو الدور الغربي. الدور الغربي ما هو الدور الغربي الدور الهابط الدور الغربي الدور المنحط الدور الغربي الذي يريد من المرأة عبارة عن ما الآن عبارة عن سلعة تباع وتشترى لا دور لها في الحياة. بينما الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم. تعالوا معي في التاريخ كم رفع الإسلام من أسماء في التاريخ. كلكم تعرفون خديجة بنت خويلد سلام الله على خديجة. خديجة يعني قام الإسلام على ما الآن على ما خديجة. تسمعين فاطمة سلام الله عليها فاطمة المرأة العظيمة. هل المرأة هذه فاطمة استثناء في النساء؟ الباري سبحانه وتعالى عندما يقول يعني عندما ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة من فرعون وعليكم السلام ورحمة الله. فالله سبحانه وتعالى نرحب بالأستاذ العلامة يحيى سيد الديلمي حفظه الله وأحببنا في هذا اليوم أن يشاركنا ويشارك طالبات مركز عبد الله بن عباس وأستاذات مركز عبد الله بن عباس هذه المحاضرات ونعتبره اليوم تدشين للدروس. اليوم يعني تدشين للدروس التي سنبدأ فيها إن شاء الله من الأسبوع القادم. وبس أحببت أن يكون المحاضرة اليوم الأستاذ العلامة يحيى الديلمي في دور ومكانة المرأة إن شاء الله. بس نحب نطلعكم الأسبوع القادم إن شاء الله معنا كتاب الطهارة والصلاة درس لكل الأخوات الحاضرات ودرس في أصول الدين. وأحببنا اليوم مع وجود الأستاذ يحيى أن يكون الموضوع مكانة المرأة في الإسلام وأهمية العلم. بارك الله في الجميع بارك الله في الحاضرين جميعا. أسأل الله أن تبدأ هذه يعني بداية موفقة لأنه المرحلة الماضية في شهر محرم عشنا مع هجرة النبي واستشهاد الإمام الحسين واستشهاد الإمام زيد ودور زينب صلى الله عليها. اليوم المطلوب ما هو دوركم أنتن كنساء في المجتمع. ما هو دور المرأة في المجتمع دور كل واحدة في المجتمع. ما هو واجبكم بالنسبة للعلم. وهذه بداية الدروس مع سيد العلامة يحيى الديلمي حفظه الله بارك الله فيكم ومع الأستاذ يحيى حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان نؤمن به إلها واحدا أولا آخرا ظاهرا باطنا لا شبه له ولا مثل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وسندنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة العالمين ونورا للمستبصرين وهداية للمسترشدين صلوات الله البر الرحيم على هذا النبي الكريم وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة أجمعين وعلى من يستحق الصلاة المحمودين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. المرأة في الإسلام هي شقيقة الرجل، النساء شبائب الرجال، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. المرأة في الإسلام كالرجل، عليها واجبات وتكاليف وفروض كما هي على الرجل. فالمرأة يجب عليها الصلاة، والرجل يجب عليه الصلاة، فإذا خشعت المرأة في صلاتها قال الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يكون لها من الأجر كما للرجل. صيامها، زكاتها، حجها، ذكرها، عبادتها، جهادها، أمرها بالمعروف، نهيها عن المنكر، هي كالرجل. وخلق منها زوجها، أي من عينته، من مثله. هذا آدم عليه السلام خلقه الله من طين، وخلق المرأة من طين، لها عينان ولسانا ولسان وشفتان كما لآدم. إني جاعل في الأرض خليفة، المرأة خليفة، هذا لا شك فيه ولا لبس. ولكن هناك ثقافة غرست في المجتمع الإسلامي من بقايا الجاهلية التي أحياها الطغاة ممن تلبسوا بلباس الإسلام وأضمروا للإسلام الشر، فأعادوا بالمرأة إلى ما قبل الإسلام، فحبسوها ومنعوها من التدريس أو من العلم والمشاركة الفعالة في المجتمع، فأقصوها من الحياة الاقتصادية والحياة السياسية والحياة الاجتماعية، ووضعوها في غرفة نائية من المجتمع وجعلوا ذلك عبادته. بينما رب العزة سبحانه وتعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمعلوم يقينا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبناء الحياة، كل الحياة، مجالات الحياة كلها المرأة مشاركة فيها، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الطريق إذا بنيناها معروف، وإذا أفسدناها ووضعنا الأذى فيها منكر. المدرسة إذا بنيناها وشيدناها من الداخل والخارج ماديا ومعنويا ذلك معروف، وإذا هدمنا البناء المادي أو هدمنا عقل الإنسان ذلك منكر. المستشفى، المؤسسات، الحكومة بكل أبعادها، الحياة بكل مجالاتها، إذا المرأة مشاركة بل واجب عليها وفرض عليها، وهذا وصف من الله سبحانه وتعالى لهذا المجتمع. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. إذن المرأة مشاركة في بناء هذا المجتمع بكل تفاصيله بكل أبعاده. من غيبها، من أبعدها عن ساحة الحياة، إنهم الطغاة ومن سار على طريقتهم. والطغيان لا يتمثل في الحاكم المستبد، بل قد يكون الرجل طاغية ولو لم يكن تحته إلا زوجه، وقد تكون المرأة طاغية ولم يكن تحت يدها إلا ولدها. والطغيان تجاوز الحد ومخالفة الإسلام، كل ما خالف دين الإسلام فهو طغيان. ولهذا إذا عرفت المرأة دورها ومكانتها، مكانة المرأة هي الجنة، أنها من أهل الجنة وأن لها درجة في الجنة بسعيها، كما أن للرجل درجة بسعيه. والله سبحانه وتعالى لا يضر عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. أي عمل؟ هل تسبيح المرأة إذا سبحت المرأة بنفس المعنى الذي سبح به الرجل يكون أجرها أقل؟ لا والله، بل ربما إذا سبحت المرأة وهي تعاني من عمل البيت والجهد الذي تحمله بسبب طبيعة تكوينها، ربما يكون أجرها أعظم، لأنها متعبة من جهة وهي تذكر الله سبحانه وتعالى من جهة أخرى. ولهذا على المرأة أن تعرف أنها في ظل القرآن، في ظل الإسلام، أنها في ظل الإسلام لها مكانة عظيمة عالية. لكن إذا تصورنا أن الإسلام أغلق الباب على المرأة، حجبها عن الحياة، لم يعطها حقها، فذلك جهل عظيم بالإسلام، جهل عظيم بالقرآن. إذا سألنا أنفسنا هل الإنسان مطلوب منه أن يفكر وأن يتفكر في خلق السماوات والأرض؟ هل المرأة مطلوب منها أن تتفكر في خلق السماوات والأرض؟ إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هل المرأة تتفكر؟ هل البحر خلق للرجل ليراه، ليشاهده، ليتأمله، ليعيش فيه، ليغوص فيه، والمرأة لا علاقة لها بالبحر ولا بالشمس ولا بالقمر ولا بالجبل ولا بالزرع ولا بالهواء ولا بهذه المادة وهذه الحياة؟ ذلك جهل بالقرآن. الله سبحانه وتعالى أمر المرأة والرجل أن يتفكروا في خلق السماوات والأرض، وإذا كانت في غرفتها مغلق عليها بابها فمتى ستتفكر في اختلاف الليل والنهار وفي خلق السماوات والأرض وفي الشمس والقمر وفي البر وفي البحر؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف صلحت؟ هل هذا التفكر على الرجل والمرأة لا تتفكر؟ هل المرأة لها دور في هذه الحياة دورها فقط أن تصنع طعاما وأن تغسل ثوبا وأن تكنس بيتا ثم تتسمر عقلا وسمعا وبصرا وروحا ولا يكون لها أي شيء ولا أي دور. هذا افتراء وجهل بهذا الدين. إذن المرأة لها دور، دور في العبادة، دور في التفكر، دور في العلم، دور في بناء الحياة. وهل يمكن أن نتصور حياته نصف الحياة مظلم، نصف المجتمع في ظلمات؟ هل يمكن أن نتصور أن مجتمعا يرقى إلى مستوى المعرفة، إلى مستوى الحياة الرغيدة، إلى مستوى الحياة الطيبة، ونصف المجتمع في ظلمات، في ظلمات الجهل، في ظلمات الاستبداد، في ظلمات الاستعباد، في ظلمات الانطواء، في ظلمات الاستبعاد؟ هل يمكن ذلك؟ هذا محال. ولهذا إذا نظرنا إلى تاريخ الإسلام سنجد أن أول من دخل الإسلام امرأة هي خديجة الكبرى. خديجة الكبرى زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله. وإذا بحثنا ونظرنا في تاريخ الإسلام وجدنا أن أول شهيدة في الإسلام هي سمية، هذه المرأة التي هي منسية من قبل هذا العالم الإسلامي ومن قبل هذا التاريخ الإسلامي. سمية كانت مملوكة جارية، ولأنها لم تكن من علية القوم أهملت، لم تذكر ولم يكن لها مكانة، ولو كان في عصرنا هذا لو وضع لها تمثال أو لو وضع لها ساحة باسمها وبمكانتها ولعرفت. أول شهيدة في الإسلام، أول من قتل من أجل الإسلام هي امرأة، هي سمية. هل هذا بين واضح لهؤلاء الناس أم لا؟ إذن عندما نغيب المرأة نحن نغيبها، نغيب حياتنا. المرأة دورها دور جهادي، دور معرفي، دور عبادي، دور بناء. والإسلام لم يأتي من أجل أن نعيش طقوسا عبادية، أن نجلس في المساجد وأن نأخذ السبحة وأن نجلس على السجادة وأن نصوم لنمتنع من الشراب. لا، الإسلام حياة. يجب أن نعرف أن الإسلام موصوف بأنه الحياة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هناك ميت وهناك حي. من هو الميت؟ الميت الذي لا يقرأ، الميت الذي لا يتعلم، الميت الذي لا يشارك الحياة، الميت الذي لا يبني، الميت الذي لا يطعم الطعام ولا يطعم المسكين ولا يهتم بالفقير ولا تتحرك مشاعره من أجل طفل أو امرأة أو شيبة أو ضعيف أو مجهور أو مستضعف. هذا ميت. إذن الإسلام حياة، فلنحيينه حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ أن نأكل عسلا وأن نأكل لحما وأن نفترش فراشا وثيرا وأن نغلق على أنفسنا في دورنا ولا نسمع صوت أنين. الحياة الطيبة أن يتفاعل هذا الكائن بعقله وقلبه وروحه وبدنه ومشاعره مع هذا الوجود. ولهذا القرآن، القرآن لم يترك شيئا إلا وذكره، حتى سميت السور بأسماء هذا الكون: السماء، الطارق، النجم، سورة الشمس، سورة الكواكب، النساء، مريم، سورة مريم، العنكبوت، النمل، النحل، البقرة. هذه مسميات موجودة في كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. سورة القمر، سورة الإنسان، لماذا؟ لأن هذا الدين مرتبط بهذه الحياة، وهذه الحياة لا بد أن تكون حياة طيبة. لكن من الذي يصنع الحياة الطيبة؟ أنا أظن أن الملائكة هم الذين يصنعونها. أن تأتي قوى غيبية تصنع لنا هذه الحياة، الإنسان هو الذي يصنع هذه الحياة. الله وضع هذه الأرض للأنام، وهذا الإنسان هو الذي يبني هذه الحياة، يرتبها، ينظمها، يعبد شوارعها بحسب أهدافه وخططه، بحسب ما يريد. إن كان شرا سيكون شر، والنتيجة شر وعمى وظلم وطغيان وفساد، وإن كان خير فهي الحياة الطيبة. ولهذا أسند الله العمل لهذا الإنسان، إني جاعل في الأرض خليفة. هل المرأة خليفة؟ نعم. مستخلفة فيما مستخلفة؟ في أن تخبز وتعجن وتكنس وتكنس، ثم تقف أمام التلفاز بالساعات وتأكل اللب وتأكل هذه الزعقة وتعيش هذه الحياة، تأكل لبانا ثم لا يكون لها وجود في هذه الحياة. من قال ذلك؟ الله يقول عن الإنسان ذكرا وأنثى، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه، أي أنت مسؤولة عن سمعك، عن بصرك، عن عقلك. ولن يستجيب الله لعذر يقال أنا اتبعت فلان أو استمعت لفلان. هذه تقول أنا أطعت زوجي، وهذه تقول أنا أطعت أبي، وهذه تقول أنا أطعت هواي. وكذلك الرجل مسؤول عن سمعه وبصره وعقله. ولهذا هناك مسؤولية، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. أنت مسؤولة عن سمعك، عن بصرك، عن كل ما هو تحت يدك. لن تزل قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربع، أنت من ابناء آدم، عن عمره فيما أفناه. والعمر هو هذه الدقائق وهذه الساعات وهذه الأيام وهذه الأسابيع وهذه الشهور وهذه السنوات، أي أننا مسؤولون بين يدي الله عن هذه اللحظات التي تمر، عن هذا النفس الذي نتنفسه، عن عمري فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. هذه الطاقة والقوة والحيوية الموجودة في هذا الإنسان سيسأل عنها سؤالا خاصا، مع أن الله سبحانه وتعالى سيسأله عن عمره، وعمره فيه الشباب، لكن هناك سؤال خاص عن هذه الطاقة وهذه الحيوية وهذا النشاط وهذه القوة التي وجدت أثناء شبابه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه هل عمل به وعلمه. والعلم وآلات العلم التي هي السمع والبصر والنطق والتخيل والذاكرة والحافظة وما يتعلق بهذا العلم. إذن أنت مسؤولة بين يدي الله عن كيانك كإنسانة. الله سبحانه وتعالى سيسألك عن حياتك، ولن يقبل أن تكوني يوم القيامة، أن تكون إجابتك يوم القيامة لا هو الاختيار مسرج بتسمعوا. المهم اللهم صل وسلم. إذن أنا وأنت مسؤولة، مسؤولة بين يدي الله. من أين يأتي لهذا الإنسان هذه المعرفة إلا بالتفكر؟ هل تفكرنا يوما ما أننا سنقف بين يدي الله؟ الواحدة من النساء تقول أنا امرأة ضعيفة، ماذا أسمع؟ أين أذهب؟ ماذا أقول؟ مسؤوليتي محدودة. هذا الإجابة وهذه الدعاوى والمزاعم مرفوضة، لن يقبلها الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم وأنتم تعلمون وأنتن تعلم أن المرأة إذا أرادت شيء تسعى لتحقيقه، تسعى لتحقيقه. وهذه الحياة وواقعها تثبت ذلك. كم من امرأة أرادت الخروج عن أسرتها تخرج، وكم من امرأة تريد أن تحقق شيئا وهي مصممة عليه تفعله. ولكن الهروب من المسؤولية، الهروب من المسؤولية الإيجابية تؤدي لهذا الإنسان إلى أن يقول أنا ضعيف، أنا لا أقدر، أنا لا أستطيع، أنا لست إلا امرأة، والمرأة الضعيفة، والمرأة لا عقل لها، والمرأة لا دور لها. وهذا كله كلام باطل زائف. الحقيقة أن المرأة قادرة وعندها قدرة أن تغير وأن تبدل وأن تبني. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا. هل المرأة خارجة من هذه الآية؟ إنها من الآية، داخلة في الآية، والحكم منطبق عليها. إذن دور المرأة دور إيجابي، بل أنا أجزم أن صلاح المرأة وصلاح المجتمع بكامله. المرأة إذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت المرأة فسد المجتمع، لأن هذا المجتمع خارج من بين يديها. هؤلاء الأطفال، هؤلاء الأولاد ذكورا والإناث خارجين من بين يدي المرأة. فإذا كانت المرأة ذات شخصية، ذات شخصية معرفية وذات شخصية لها إرادة وقيادة، كان النتائج هذا الأولاد وهذا المجتمع سيكون قياديا، له شخصية غير ممحوة، غير مدنسة، غير ضعيفة. إذن المرأة في الإسلام لها مكانة عالية، مكانتها مكانة الصلاة، مكانتها مكانة الصيام، مكانتها مكانة العبادة بكل أبعادها، الجهاد عبادة، العلم عبادة، الصلاة عبادة، حياة الإنسان بكلها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلى الحسنات لا إله إلا الله، وأدناها إماضة الأذى عن الطريق. ما بين التوحيد وبين أن يرفع الإنسان زجاجة من الطريق أو حديدا أو شوكا أو حجرا يتعثر فيها الإنسان أو ما يتعلق بالإنسان، كل ذلك ذكر لله سبحانه وتعالى. المرأة هنا في هذا المقام، المرأة في القرآن، المرأة في المسجد، المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بكل أبعادها، الحياة في الجهاد، الحياة المرأة في الحياة الجهادية، في العلم، في المعرفة. فإذا غيبت المرأة غيبت الحياة، وكان الإنسان أو كان الرجل ضعيفا هزيلا مهانا. هذا مكانة المرأة. فما هو دورها؟ ما هو دور المرأة؟ إذا عرفنا أن لها مكانة وأن لها قدرة وأنها قادرة أن تتعلم، قادرة أن تأمر بالمعروف، قادرة أن تنهى عن المنكر، قادرة أن تصلي صلاة كاملة، أن تصوم صياما حقا، أن تكون امرأة لها دور قيادي، فما هو دورها؟ دورها بناء هذه الحياة. هذه الحياة تشارك الرجل، والرجل يشاركها في هذه الحياة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم استوصوا بالنساء خيرا. لماذا خيرا؟ لأن هناك عفن جاهلي نظر إلى المرأة أنها ضعيفة، أنها هزيلة، أنها سبب الشر، أنها شيطان، أنها سلاح الشيطان، أنها أكثر أهل النار، إلى غير ذلك مما دخل في أذهان الناس. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء شقائق الرجال. والباري سبحانه وتعالى حين يذكر العمل يذكر الذكر والأنثى، وأقسم بالذكر والأنثى في سورة الليل، أقسم الله بالذكر والأنثى. لماذا؟ لأنهما كائنان واحد، خلق منها زوجة. الفرق في التكوين الجسدي، أما التكوين العقلي والتكوين العاطفي والتكوين، فالمرأة والرجل على سواء، إلا أن المرأة أكثر عاطفية من الرجل بسبب أنها ستنجب أولادا. ولهذا تقوم المرأة فزعة في ليلها في أعز منامها من أجل هذا الطفل، والرجل نائم لا يفز من نومه ولا يهتم بولده. الله سبحانه وتعالى جعل المرأة أكثر عاطفية لأجل هذا المولود الذي في بطنها والذي سيترعاه وترضعه وتهتم به. أما عقلها فهي مخاطبة. وهل التكليف مناطه إلا العقل؟ هل الإنسان مكلف إلا إذا كان عاقلا؟ فالمرأة مكلفة بأداء الأمانة، مكلفة بالوفاء بالعهد، مكلفة بالوفاء بالوعد، مكلفة بأن تغض بصرها. قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. كذلك في سورة الأحزاب، المؤمنين المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الصائمين والصائمات، المصدقين والمصدقات، الحافظين فروجهم والحافظات، الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات، كل الصفات الموجودة في الرجال هي موجودة في النساء. إذن دور المرأة، دور المؤمن، دور المسلم، دور الصائم، دور المتصدق، دور المجاهد، دور الآمر بالمعروف، دور الناهي عن المنكر، دور بناء الحياة، دور إيجاد الحياة الطيبة، هذه المرأة. إذن كيف يبني هذا الإنسان هذه الحياة؟ يبني هذا الإنسان بالقوة؟ هل يستطيع هذا الإنسان أن يبني هذه الحياة بالقوة؟ محال. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ، بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن هناك طريق لبناء الحياة، لأن بناء الحياة لا تكون من خارج هذا الإنسان، بل تكون هذه الحياة مبنية بالرحمة. ولهذا وصفت الرسالة، الرسالة رسالة النبي بالرحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لأن العقل يدعو إلى الرحمة، لأن هذا الإنسان حين يخرج من بطن أمه يخرج لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن كيف نستطيع أن نحول هذا الإنسان من حيوان مفترس، من وحش، من حيوان بهيمي، من حيوان كهذه الحيوانات الحشرات الطيور الذي همها علفها، إلى إنسان له مكانة له كرامة بهذه الرحمة. ولهذا كانت الرسالة الإسلامية عنوانها ومنطلقها الرحمة، والقرآن أيضا موصوف بأنه رحمة، هدى ورحمة لقوم يوقنون، لقوم يؤمنون. إن الله وصف القرآن بأنه رحمة، ووصف النبي بأنه رحمة. والرحمة لا تعني السلبية التي في أذهاننا، أننا نتركه يفعل الشر، أو نتركه يبقى على جهله، أو نتركه يفعل الذي يشاء، أو يكسر الوعاء، أو يفعل ما يؤذيه. هذه ليست رحمة، هذا جهل وقسوة. في معناها الآخر هي قسوة، إنها قسوة كبيرة على هذا الإنسان. إذن الرحمة معناها أنني أعد هذا الإنسان لمواجهة هذا الحياة، لكن الأسلوب الذي أستخدمه معه أنني أريد له العافية، أريد له العلم، أريد له العزة، أريد له الكرامة، أريد له كل المنافع، الحياة الطيبة بكل أبعادها. هذه هي الرحمة. وليست الرحمة أن أتركه يفعل ما يشاء. الأم حين تتعامل مع ابنها فتتركه يفعل ما يشاء تظن أن ذلك رحمة، لا، عندما أعده وأهذبه وأعلمه وأعرفه طريق الخير وأنمي فيه هذا المعنى، هذه الرحمة. وليس أن أخذه بالشدة والقسوة على أساس لا بد أن يكون كذلك، وأن أعاقبه كما يعاقب الناس اليوم أولادهم ثم نسمي ذلك رحمة وأنه من أجله. الأب يضرب ابنه بما يستطيع، ما وجد أمامه ضرب به ولده، والأم لا تلقي بالا لابنها، بل ربما سبته بالشتائم والقبائح وهي تظن أنها تؤدبه وتربيه وتمنعه من أشياء هي في صالحه. هذه ليست رحمة. الرحمة أن يتعلم، الرحمة أن يمتلك شخصيته، الرحمة أن يستطيع أن يقود وأن يواجه المشكلات والمصاعب، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعامل مع القريب والبعيد والولي والصديق والعدو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هل المرأة تتعلم أم لا تتعلم؟ وهل يكفي أن تتعلم المرأة فروض الصلاة ومسألة الصيام ثم تجلس في بيتها ويكفي إلى هنا؟ أم أن الله سبحانه وتعالى قال الرحمن علم القرآن، خلق أنت إنسان، خلق الإنسان علمه البيان، القرآن نزل لك وللرجل، القرآن نزل للحياة كلها، إذن يجب أن تتعلم المرأة فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعني لا بد أن يتعلم الإنسان كيف يصل إلى الله وكيف يعرف الله وما هي الطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، ثم يتعلم كيف يبني هذه الحياة، الحياة الطيبة، يعني يتعلم القرآن ويتعلم السنة النبوية ويتعلم تجارب من سبقه من العلماء وأهل الفضل والخيرون، وأن ينظر هذا الإنسان في حياة السلف السابق الذين سبقونا من الأئمة والآل الأطهار. وكذلك المرأة تشاهد نفسها في فاطمة الزهراء، تشاهد نفسها في خديجة الكبرى، تشاهد نفسها في زينب بنت علي بن أبي طالب، تشاهد نفسها في مريم، تشاهد نفسها في آسيا، تشاهد نفسها في هذه النساء اللائي هن قدوة هذه المرأة. إذن فاطمة الزهراء ماذا صنعت؟ هل طالبت بورثها؟ هل طالبت بحقها؟ هل طالبت بوجودها؟ هل واجهت الرجال؟ هل وقفت وخطبت أمام الرجال وقالت لهم كذا وكذا، مطالبة بحقها وبحق زوجها وبحق أمتها أم لا؟ يجب أن ندرس ذلك وأن نكفو هذه الخطوات. الرجل يكفو خطوات أئمته والمرأة تكفو خطوات سيدتها. أليست فاطمة هي سيدة نساء العالمين؟ هل فاطمة سلام الله عليها هي سيدة نساء الجنة؟ ننظر حياتها، هل اطعمها الأطعمت المسكين والأسير والفقير؟ هل فاطمة عليها السلام وقفت مع المسلمين وجاهدت مع أبيها وبكت على أبيها ودافعت عن أبيها في مكة، أم كان دورها مغيب في هذه الحياة؟ إذن هذا دور المرأة. المرأة يجب أن تتعلم، يجب أن تتثقف، يجب أن تواجه الحياة، يجب أن تكون واثقا من نفسها، ثقتها بالقرآن، ثقتها بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثقتها بآل بيت رسول الله. وفي آل بيت رسول الله عنوان عظيم هي فاطمة الزهراء خامسة أهل الكساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح مسامع قلوبنا لاستماع كلامه وذكره، وأن يزين ألسنتنا بأداء حمده، وأن يغفرنا بجزيل بره. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا دين الإسلام حتى توفنا عليه. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، نسألك يا الله مغفرة جامعة ورحمة واسعة، فرج عن هذا البلد وعن بلاد المسلمين ما هم فيه، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم انشر علينا رحمتك، وافتح علينا حكمتك، واتم علينا نعمتك، وادفع عنا نقمتك، واعدنا من جميع سخطك، وارزقنا يا الله الجنة مع النبي وآله بحق الفاتحة وسورة الإخلاص. إلى روح النبي وآله الطاهرين أثابكم الله. هل يحل لبني هاشم أن يقبلوا شيئا من الفقراء كهدية أو مودة؟ نعم يجوز. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهدية. هل يجوز للمرأة أن تتكلم مع الرجل في أمر مهم من أمور الحياة؟ مثلا الدين مسألة تخص الوطن، مسألة في العلم الدراسة، مثلا الدين مسألة تخص الوطن، مسألة في العلم والدراسة، أم في ذلك عيب؟ ليس ذلك في عيب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بايع النساء على أن لا يشركنا بالله. وسألت المرأة النبي سورة المجادلة سورة الممتحنة، تعلمون ذلك أن المرأة التي تجادل في زوجها وتشتكي إلى الله جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمرأة التي وهبت نفسها والنساء اللائي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيعة العقبة الأولى وفي بيعة العقبة الثانية. فالمرأة يجوز لها أن تتكلم مع الرجل، لكن في هذا الحدود، في هذا الحدود، في هذا. لكن عمليا النساء يتكلمن مع الرجال، تتكلم مع سائق السيارة، تتكلم مع التاجر، تتكلم مع شخص إذا آذاها في الطريق أو آذى ابنها، أو تتكلم معه، تتكلم مع السباك، تتكلم مع النجار، تتكلم إذا غاب زوجها كذا وكذا وأحد أسرتها ولا يوجد رجل، هي التي تقوم بهذا الدور. إذا جاء رجل إلى البيت وقرع الباب وقال أين فلان، تقول له فلان غير موجود، متى سيأتي، وإلى آخره. تتكلم، إذا جاءت تتكلم في الدين صار عيبا. نعم، كيف يجوز إذا كان فيما ذكر السؤال وهو الدين، مسألة هم المجتمع، كيف ستأمرين بالمعروف وتنهين عن المنكر وأنت لا تتكلمي؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولاء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون. إذا قرأتم سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستجدون أن المرأة حاضرة، المرأة حاضرة في غزوات النبي، في مسجد النبي، المرأة حاضرة. في سؤال هنا، وما رأيكم في الحوثي؟ امرأة زوجها لا يصلي ولا يتقبل النصح منها، فما واجبه؟ واجبها أن تأمره بالصلاة وتنهاه عن ترك الصلاة، لكن يجب هي أن تفهم الصلاة ما هي. إذا استوعبت ما هي الصلاة، أبعادها، روحانيتها، غذاءها، أرحنا يا بلال، أرحنا يا بلال، يعني أرحنا بالصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، الصلاة بين هذا المخلوق الضعيف وبين الخالق القادر الذي لا حد لقدرته ولا منتهى لحكمته سبحانه وتعالى. فإذا عرفت هي الصلاة ومعناها، نقلت هذا المعنى من قلبها، من لسانها وعقلها إلى زوجها. أما قم صلي يا كافر، يا ملعون، يا فاعل، هذا ما، هذا يؤدي إلى، خاصة مع الرجل في هذه الثقافة، أن المرأة تقول لي هي صلي وأنا تزا، هذا أيضا يعني نلحظ هذا المعنى، لأننا نريد أن يصلح ولا نريد أن ننفذ عليه. كيف نقوي شخصية أبنائنا ونقودهم إلى الطريق السوي إذا كان هذا الطفل عندما تأمر بالصلاة يتماطل ويتهرب بأي طريقة نتعامل معه؟ لا شك أن الإنسان ينفر من أي تكليف، حتى لو كلفتوه بأي عمل آخر، بالواجب، واجب المدرسي، برفع مثلا تنظيف المكان، بترتيب ثيابه، بترتيب أغراضه، هو ينفر. هذا الصلاة يعتبر من الواجبة. لماذا نهتم بأطفالنا في مسألة الدراسة ونتحيز الفرص ونتخذ الطرق السليمة الرائعة في مسألة إقناعه، وانت أدقاع وانت الكذا والدراسة أتفعل لك، ونهتم بهذا الجانب ولا نتنازل عن هذا الموضوع، لا نتنازل أبدا في مسألة الدراسة، مع أن نهايتها وظيفة، ونهاية الوظيفة مرتب أو نهب مال عام، هذه نهاية الوظيفة. لكن نهاية الصلاة والعبادة الجنة التي عرضها السماوات والأرض. فنستطيع أن نأخذ الطرق السليمة والطرق الواقعية إذا كنا نحن ننظر إلى الجنة على أنها سلعة الله الغالية. إذا كان هذا المعنى موجود بداخلنا، المعنى إذا كان ضعيف بداخلي لا أستطيع أن أنقله إلى غيري، ونقلي إلى غيري يكون نقلا ضعيفا. لكن إذا كان المعنى له عظمة في قلبي ومقام في قلبي، أستطيع أن أنقله إلى طفلي وإلى أخي وإلى قريبي وإلى قريبتي. هل يجب علينا كنساء الذهاب إلى ساعة الحرية إذا كنت تريدين الحرية، وإذا كانت هناك حرية، وإذا كان المعنى حقيقة الحرية، والمقصود بالحرية ليست ما يشاع في العالم أن الحرية أن تخرج المرأة من عفتها وشرفها وديانتها، لأن هناك مفهوم الحرية يختلف من شخص إلى آخر، ومن إنسان إلى آخر إنسان، ومن دين إلى دين. في ديننا الإسلامي الحرية معناها الالتزام بحياة المجتمع، أن لا يكون الإنسان يفعل الذي في رأسه، أنا حر لكن حريتي مقيدة بالآخرين، لا أؤذي الآخرين لا بصوت ولا بقول ولا بفعل ولا بفكرة ولا بسوء. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. فإذا كانت المرأة تريد الحرية وكانت هناك ساحة للحرية، ساحة حديدية، فعليها أن تذهب. ألم تخرج المرأة مع رسول الله تجاهد؟ بلى. هناك من يقول أن صوت المرأة عورة، أي صوت المرأة المتغنج، مثل ما المرأة التي تتطيب وتتعطر وتخرج البس، يعني الذي يقعقع هذا، مدري ما تسموه، إذا خرجت وقعقعت في الشوارع قح قح قح والعضل فواح منها، هذا هو المه، الحركة الملعونة. وكذلك الصوت، إذا تغنجت بصوتها وتمايلت بصوتها عند التاجر، عند التاكسي، عند كذا، هذا صوت ما غيره، هذا عيب. الصوت الطبيعي العادي هذا خلقه من؟ الله سبحانه وتعالى. ما رأيكم في من يتعالج عند شيخ يعالج بالقرآن؟ ندري ما يفعل بالجن ويستعين بالجن، يعني القرآن والجن. أنت تستطيعين أن تعالجي به إذا كنت مؤمنة بأن هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، فأنت تستطيعين أن تتعالجي به، لماذا ذهب إلى الشيخ؟ إذا كنت أنا معتقد في القرآن فالقرآن عندي، اقرأي القرآن أنت وتعالجي أنت بالقرآن، وعالجي من عندك في القرآن. والمعالجة بالقرآن هو إعطاء المريض دفعة معنوية أنه عبد لله، وأن الله هو الذي يتصرف في الأمور، وأن هذا الإنسان عنده قدرة على أن يتعالج ويتداوى. والبنت في نفس البيت، هذا تفرقة عنصرية، هذه تفرقة عنصرية. النصوص النبوية تدفع بالرجل بالأب إلى أن يتعامل مع البنت أفضل مما يتعامل مع الأنثى. من كان له بنت أو بنتان مرباهما، معنى الحديث، ورباهما تربية حسنة ثم زوجهما فأنا ضامن له بالجنة. وهناك أحاديث أنه إذا أدخل فاكهة أو طعاما وقدم الأنثى في طعامه على الذكر كان لهما أجر أكبر. أنا لا أحفظ النصوص العالية لكن أحفظ معانيها. هل يصح أن تحج المرأة عن والدها المتوفى ولا يوجد لها إخوة الذكور تحتاج إلى محرم؟ يصح، يصح أن تحج المرأة عن الذكر ولو مستأجرة لكنها بحاجة إلى محرم. من هو إمام زماننا؟ أريد أن أعرفه لكي لا أموت ميتة جاهلية. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إمامكم فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان إلى يوم القيامة، ها؟ إذن نعرفه بمه، بصفاته. قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم إني جاعل في الناس، إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي، قال الله لا ينال عهدي، وقال الله عن الذي جعله على بني إسرائيل وزاده بسطة في العلم والجسم، وأيضا أكثر رأيه الإصابة، عنده علم، جسده سليم، عنده هذه الصفات التقوى، العدالة، الشجاعة، الكرم، فمن وجدت في هذه الصفات فهو إمام زماننا. ولهذا يقول الإمام الهادي إذا لم يكن ثم إمام فإمامنا علي بن أبي طالب، بنص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علي مع الحق والحق مع علي، من كنت مولاه إذا لم يكن هناك تم إمام ظاهر بارز نعرفه يقول أنا إمام وهذه صفاتي وهذه شروطي، أنا موجود أنا إمام، إذا لم يوجد هذا الإنسان ولا يوجد الآن على وجه الأرض يقول أنا، لا يوجد. والذي يعرف أحد يقول لي إنه فلان قال أنا إمام وهذه صفاتي، اسألوني عن كتاب الله، اسألوني عن سنة رسول الله كما قال الإمام زيد بن علي عليه السلام، وكذلك الإمام الهادي يقول إن هي إلا سيرة محمد وإلا فالنار. كن في زواج الهاشميات بالقبيلين، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أمه في الإسلام بشيعة أهل البيت وشيعتهم، ما بش في الإسلام قبيلي رعوي، ما بش، لا يوجد في الإسلام إلا إنما المؤمنون إخوة. ما رأيكم بالذي يقول إن لكل مرض آية معينة، أم القرآن بما فيه دواء لكل مرض؟ القرآن جاء شريعة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. لم يأتي القرآن، لم يأتي يعني كبسولات إبر دواء للأمراض، الزكام الإنفلونزا، هذا كلام بعيد. الأمراض المعنوية شفاء لما في الصدور. أكثر الأمراض الذي يذهبون عند المشايخ، هؤلاء يسمون أنفسهم مشايخ، اللي بيفشوا الكتاب الذي بيخرج العطب من المسامير، ما يسموه المقذي، يقبضوا رابيع ويضربوا المريض لو ما يتمتمونه، يقول له خرج الجنية لداخله، تمام، هذا كل باطل لا أصل له. الجن موجودين لهم وجود، لكنهم لا يحلون جسد هذا الإنسان، لأن الإنسان هو الخليفة، إني جاعل في الأرض، والله سبحانه وتعالى قد سخر الجن لمن؟ لسليمان عليه السلام. هذا طريق الملائكة، الصراط المستقيم. الملائكة في هذا الخط، هذا الطريق، هذا المنحرفة فيها شياطين، الملائكة مش موجودين. إذا ترك الإنسان طريق الملائكة أنعيسي، هناك طريقان لا ثالث لهما، هذا الطريق المستقيم وهذا الطريق المعوج. إذا ترك الإنسان الصراط المستقيم نقيض له شيطانا فهو له قرين، إذا دخل هذا ما يتلكفه، ما يلقاهانه، شياطين. هذا الطريق الشياطين، هذا الطريق الملائكة. الصراط المستقيم طريق القرآن، طريق النور، طريق الهدى، إذا دخل فيه سيتلقى ملائكة طيبين يقول له طوبة. وهنا إذا انحرف عن هذا الطريق المستقيم لن يخرج إلا إلى الطريق المعوج، نقيض له شيطانا فهو له قريب. إذا دخل المسجد مثلا ماذا سيلقى في المسجد؟ شيخ قرآن، شيخ فقه، شيخ أخلاق، روحاني. فإذا خرج من المسجد وسار البار، ما يلقى في البار، البار الذي يشربوا فيه الخمر المرقص، ما يلقى فيه، هل سيلقى في الملائكة؟ إذا نقيض له، الشيطان موجود، يقول له شراب تنفي روحك دنيا سابرة لو ما يضيع. هذا ما هو نقيض له شيطانا فهو له قرين، يصبح صاحبه، صديقه، رفيقه، يقول بقوله، يأتمر بأمره، يمشي بمشيه، يخطى بتفكيره. هذا هو المعنى، وليس المعنى أن الله يقدر على هذا الإنسان شيطانا. ولا إذا أراد أن يتوب كيف يتوب؟ هؤلاء الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم للإسلام وهم يعبدون الأصنام، كيف استطاعوا أن يتحرروا من الشيطان، من شياطين الجن وشياطين الإنس؟ إلا أن هناك ما إرادة وعزيمة وقدرة لهذا الإنسان أن يتخلص من هؤلاء الشياطين. لا يعرف ما هو علم الجف، ولم يصل إلى علم الجف، فكيف يأتي شخص صلى الفجر وظهر وعص وقري شويه وقال النومه قد عنده علم الجف؟ الذين يذهبون إلى هؤلاء عندهم أمراض نفسية، أكثر هؤلاء أمراضهم أمراض، يذهبون إلى المستشفيات يقولون أنتم سليم بخير من عافي، يقول إذا فيني جني، فيني مس، فيني عفريت. العفريت الحين الذي ذكرها الله قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم، يعني مخلوق يرفع عرش ملكة اليمن إلى فلسطين في لحظة في ساعة أو ساعة ونصف يدخل آدمي، والآدمي إذا دخلت فيه شرقة حسر صغيرة في حلقة حب يدخل العفريت بكل الداخلية كضعيفة، يدير بيدخل الكبد وفتت لنا الكبد ولعب لنا بالكرات الدم البيضاء والحمراء، والجن يدخل والآدمي جالس بخير. كيف هذا؟ كيف تتصوروا أنتم أن الجن يدخل في هذا الإنسان؟ هناك مثلا إيحاء يوحي بعضهم إلى بعض تخرف القول غرورة، هذا الإيحاء مثل إيحاء الإنس. عندما يجي واحد شيطان رجيم من البشر يقول لي برد لك من الصلاة، جين افتهن، جين بشر ذي الفيلم، جين العب ساعتين، جين ضيع وقتنا، جي هذا ما هو؟ هذا شيطان الإنس، هذا إيحاء ولا ما هو إيحاء؟ هذا بيوحي إليه، بيقول إن هذا شيء جيد، أن هذا شيء رائع، المخدرات حالية تنسيك الدنيا، تنسيك أمك وعقدها، ينسيك أبوك وخباثته، ينسيك المرض ووجعه، هذا كل ما هو هذا إيحاء. هذا إيحاء من من؟ من شياطين الإنس، كذلك من شياطين الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. حرزات وبحرز بطلموس كنقروش حنقروش، تمام؟ هذا الحنتروش البنتروش يجوز الدخول به أي بقعة. وهذا الآيات القرآنية يخفيها الإنسان بداخله، تمام؟ بالنسبة للمرأة لا يجوز أن تحملها وهي حائض أو نفسا، وكذلك الرجل والمرأة وهو جنابه. من هي الفرقة الناجية؟ هل هي فرقة الزيدية؟ ما رأيكم؟ أنا لو الوقت كان زيد. طيب هل الجن يدخلون في الإنس؟ جوابنا عليه. امرأة طالبة علم لا تسمع الأغاني، ولكن في عرشها فعلت العرس فيه أغاني ليس معصية وإنما فرحة فقط. الكثير الطيب، وأن يجعل حياتها حياة أنس بالصلاة والإيمان والذكر. مع اسمها رسالة في القلة والكثرة، أتمنى أن تقرأوا هذه الرسالة. الإمام زيد بن علي أثبت من القرآن أن القلة هم الناجو وأن الكثرة هم الهالكو. قال الله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم فشربوا منه إلا قليلا وما آمن معه إلا قليل وأكثرهم للحق كارهون وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك ثم لا تجد أكثرهم شاكرين إلى آخره. القرآن يذم الكثرة ويمدح القلة. كم من فئة قليلة غلبت فئة؟ ليس العبر بالقلة ولا بالكثرة. أوجد لكم الإجابة في إجابة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. سئل الإمام علي بن أبي طالب قال السائل: يا أمير المؤمنين، أترى أهل الشام على كثرتهم يدخلون النار؟ هؤلاء كلهم يدخلوا النار وإحنا القليل هؤلاء عن يدخل الجنة؟ قال: إنه ملبس عليك، اعرف الحق تعرف أهلك قلوا أم كثروا، واعرف الباطل تعرف أهلك قلوا أم كثروا. ليست القضية في الكثرة ولا في القلة، القضية في ما هو الحق، ناهية الحق. ما هو الحق؟ هل عرفنا الحق؟ إذا عرفنا الحق عرفنا أهله. لا يعرف الحق بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق، كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكلام منطقي 100%. هل هذا الآدمي نعرف الحق بواسطة الآدمي ولا أولا نعرف الحق؟ فإن كان مطابق للحق فهذا الآدمي على حق، فإن كان مخالف للحق فهو على باطل. لماذا يكثر الناس من قراءة سورة ياسين؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ياسين لما قرأت له مرض، جوع، خوف، وجع، قه، ألم، عدو، ليل، حجر عدن كعب، جبل عيفتلك، زلزال.